بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أرتى مسائل كبدل كب أن دون هتان إشارة وحا إشارة جزاه الله خيرا سعدا. أنا مرك وحا واحد الحصوص الرضا ما لم تحمر عن إمد وأن جامعة إسلامية أن كإمد أيام محاورة جيدة يكون صعب سنح سبيلي الرئيلي أنا وثاني كجيدة كيف حزب الاتحاد كمية هائية كبح محاورة الله بعد بان جيدية هكبا كبح ملي رأي إسماعيل ترييني وري رغي إساقها أيام من كان شيخها شعاف بها الاتري من كان فباغ يتسقبا مصيرا فسعطي من كان حيوة الله دائم إيه مبي وحسن مركات جغن ومغارب المدينة دقمة المدينة دقمة يعني كذي شو حسن هو أسلق هذا المدينة دور دوران فرنا مسائل كدين ويران كهضر مسائل كي مركة مميني وين جبب جبيني أيها الشيخ السؤال كهربي شيخ فاس فان حوى المي بل جوابت كبح وهو أمر واغن أغانو غبير السياسين بلالك أرى روحك كوحا ناغذن ويادبان سيوحا يرهرت مركة الدلدان أنا أنا ماشي كآخر يؤس كجوابته ويوحى كوئد إلى السياهية قد يلوزك لكن الدنوب من سفارا ورسل مكان صحيح حدان كوسي وغنى مسائل كان يدى ومسائل عربي عجم بالا سبهستا معي بالا سبهستا إمارة بالا سبهستا أميركا لا سبهستا كرغا لا سبهستا وانا بالا سبهستا الدين هو السبهستا ما لا يهوية داردنا السبهستا ما لا يهوية دارد ربك لا هدوء رمسا السحي ورى البال مهوية أي داز مهوية أو معزين مهوية أو بسك أي مضى كتبت أن تألف مهوية فكأسا وحا ما يستحداك التحدي صلاة قدم وان حي شو حسنا وحا ويضع أن وحي ذا وضعنا إياه ليس قد يالد وصنا فحذا كشف دون تائف قد يسمى غرين عيس ليس حق وصنا هصو مع الدوان تحدي يا ملا ملا ومثل هذا كورك ولسا من أن يبري بذلك يبري ما لنت ما إيمان يوم يالد المجين وضع إيمان إيان أي حسن بهرله يريوان بذلك أرى كبعي ويسوي نفس الفيس يريد جهاد مركز دم أيضا قلب صف ومحافظ صلاة باب إسامي وحان كبه غيري إيه يراه ده أنا هوية إيه عيدي ده هوية أيها الدولة دي إسلام ده هو يهم ده أنا يهم مغانا إلا هو إسلام وطمتك دولة دي إسلام ده هو باب إيه إلا يراه ده كبه غيري إنت اللي يبني لها أنا هوية أيها إذا مكة إليها كوا كانوا وأنا الشغل بصدح مع المسكبة ده أنا يبدو يالا بك أربح سجار هوي إني مكعر أرتوا كان شافكوا هاد إبادعش يهوي له ما يلا يسمى دين توان شيئين وحالله روح الدنها يرحى واحد يقول لها فاسوها هو يلا متفحي فاسنا ما يشتر هنا مريك أرتوا بذلك يسوي إجهاتك ويحيري ويرسلاتك وكبا بأشي يسوي أجيبية أيوكو حكمي حسن دهر ويس إني خلص لحي جطر والوحو ستا بس كي بذلك كي قالي حكمنا عليهم بالخبة بينهم خبة ما كحكمي ومحانو حكمي الأمور التالية قرارك الجماعة دي خلاصين رئيس مركو أمره خلاصين بدو حلسة بتين بوير إيشاو إنساق وراء إيشاء واضح فشاو كوهرة وقفوا إلى دار المجرمين سيما ورقنا وقالي قرب إيشاقين بناء على ذلك يا كوحو كنا خبأ إلا أننا لم نستهين هند القبلية قد يكون سمي وصح أنه الشباب كخير كولادي خير اللي وسيم بهرجيننا لكن رد ووين بأم بادييني لمنينا مصيرة بأن كل ربي لكن شباب خير يا ولاد ما أرجيننا وذلك أرى ركد قال إمالك السنة وحان أنه إله إجد دين لأنه إلي يفنهج إلي الدين كأهب لكن هو أنخلب الدين أي الله يسر وأنا أرجيني شعاصة مركزة هذا الليل وأنا شعاصة أنا والدقال بابري لقى أبابي لي ورقي كيه رأى أبابي له كان أبابي لي ولم حيث يقدر لي دقال كاسوحا نوفت وضعه ناصر العمر سفر الحوال هي السلمان أولا نوفت وضعه وليه شعاصة ما حصلت وضياشي وأوين الدهن كانوا فرقى وضياشها نوفت وضعي جهاد إنو يهي ولي بحي ناصر العمر خلنا أبابي لي نصيب بابي لتين فرصة بابي ستالمان مال الجهاد لا يعلمك كهرباء الصومالية كده مات الحمد لله وعن الشيخ أنا مرتك فيها مغلي وعن الشيخ دجال بال أبابلية أو بر إنه كده على جي هذا كور مركز دور ما غيب كانت كور قبطان وأديك في التين دلال وضامب مركز حاك والله أمس سنة وكو أمس سنة إلى هو قدري دجال في الجهاد كها المزعم المزيف كتب على ماشة بري أبيه جاني وحصل له رتي في الأرض ممتاز ممكن دراه بعملي صوصا تحدي عن بري ما كنت عاملي أتحداك تحدي نورا بالإخلاص يا أتحداك بخصوصا كرعي وما شاء في هذا إلى يحو قدري إنه أصير كل معي تحدي وبدال كبري دعينا استوى هو جاني كنور تحدي فيه كان كل فينا إلهي يخلق قدر مرضا إلا يريد الشباب كي مرضيق اللي يكب حي آن الله قرن شيء حسن هاي كميدي هنا هو قاميال هو إتمير شيء مالين بأي رهن هاي شباب كتان كان عنينا ولي بقرشاء ومجانا مكا أنه ماشي ماضي ماشان إمد وحين لغوث المناظرة وصانو كلا عبد الله الشيخ نورمال اللي يغانا أيها وحون غانين كأرنت إداريني الحكم كانوا أهل بضيط ولي بحزبي يتحاد كاللي يغانا مر الله لمركي بحثي مكستأو هذلين عبد الله الشيخ نروحي لمن يهون فقنوا رق بحث صوت ديار صغي ومسائل كل عاديهين وانا يقول فقنوا رق بحث في قود قول لي سبن وحان كعصان يا شي حسن دائر ويسي واجوج عصان ان بحثي اصور لما يسترسان كانوا بحث مهم بحث صغرته جمعها الصوص عضانا ليس كان كيانا وابلن بان جمعي سوس عصان ما يشي فقن حسن دائر وسوال ويربيس ما يلم المها كان انا الشيخ محمد ورغوي زياروه اي اي وراء هذا الكبار اسمها اللي اي ارتني ورشاعة المحادة ما يرهدبان صوت درنيو بل جمعها كلان كده يردونا فقد إمام المياه نظاما إلى يومنا هرسي حسن والسودة إلى يومنا هذا فردو سوين شعاصين كده وحمر خصة ورثي فوق التين إياه مسألة الدان قبائل القبيل غضنانا ساحادانا كشيف الدون وحيد بين إياه رقنمانا ساحادها كشيف الدون وحانا إن كو أسأل كويا أنا هذا الكيان كان لرهد الحزبين الحكوميين أرتي من البعض يرجعوا أنا حكومين وأنا حكومين استوى لي قرية مسألة خلافية هرنت أنا هذا البيان هو فصان عدلي سنة في الجرانة وهي حرب الخليج إن قال لك كلام سوبر نار فصان هو فصان هم إنت قال ما استغضب لكن مسألة خلافية تؤدي حبيت كأنا إني ما كان حزبين تاع مسألة واحدة يا شيخ من البعض أما ابن عثيمين أما رجع لمتى أئمة الحديث هي في السعودية كنول مسألة واحدة ودين تخلاف سن أي قوة فقط حكومة حكومة طبعا كتبها وطي حبيت كيانان والله بالله أنا معدن لنا حكومين حبيت رسول ماها والقوان لقاري بس كي في سنة كتب القاسنة اللي يرهدو وعلمو فقا ايمان أسل كهانا الوش يضو علمها سنة الوحن تقدرية أرهنتان خليش وكو هذا لي الشيخ الباني عجلات كيانا اللي يسيدونا أكثر من 50 سنة أيان كهالي الحزبية وحيتهابي حرب الخشبوها أكثر من 50 سنة أيان كهل يبرو حزبي وحيتابي إلهي مهدي سوي ما أنت هدي ذاك تفهمين ما إيه كان علمنا قم غمبا إلا فإزاني وحتى هذه ما أنت إيمان لها حق والحمد لله الدوارة المسألة الأقمات دي مقرارات ملغوء أقمية أي هذا نظهر له أي وقت تقول له كتاب كسي سير ركتي أما حديثة هذا أما فقه هذا مسألة وقت الله حد يقول أنه حلوات المشاك أسألين الرجل ويوين عمش هذا أنه ما أنا مغلجر أما الله حرام بكر أقمات دي بريشاية أي وقت الله ونحت الله وفي الحفظ من أولاء الباري أيمد ووين مانتا أي فتوانا يا مركوا محي كتاب كان إلى حكم الانتماء حرب الخليج من الكهر إنه تقدم يا سمشي غان ويجيب دونار كتاب كان كمدو كتاب كان حرب الخليج كهر إيه هدو كدب بينا استاذ الله تعالى لغة جواب الدور وح الله وح كتبت اللقاء اللي في حزبينا لما أنت الحرب الخليج كهر يسرق طال كهر يسرق لكن مركي مال عسكر اللي واي أي هرطان اللي كان لي والله دين لي شيء مالي ما أنت مركان ماشان إلي حسن ظاهر وسواء ما هليد أنا وين يدي حسن ظاهر وان كريف سواء ما نيا فأنت تصور جو حسن ظاهر اللي وعي ما لقري إنه هذا الكاشي كذا كتب الله بين وين يس قابك نوع عاف يروح لمدي وانصافي وين يس مسائل دينية هذي نقوي سوح الرجع نكوها يصنع أديك هم رقعتنا غضون هذي كتب كان قابك أدري شاء سح نغضنا أديك هم غضون محمد عيسى شلوا حن وفقتنا يا حورا من هالشريف كنت أنا أقول شو محمد عيسى حن كوي دينية بعدين حزب إذا أنا أصفق وفلطي وأبوك على ملاحظة قصة والبيعادة تقاد والأهد يتقاد وليه وحي غرافية حن بلا بيع يأهد أكثر يسمد وإله نوك على فرعنك وما في الزمانك وليه بخير تروي والبيعادة تقاد أما أهد يأتقاد إما جعامل اللي غان اتحاد اللي رمع اتسام اللي لهد إفراد هذا اللي هذا كبك ومنطع بس المسلمين تأوض السعودي إلا هذا أنكم مطبع رشي هداد ثلاثة إمام ومن أئمة المسلمين وكيوه رشيك بان مركز سوري حاجر جري محدثين من اللي يرهب ما قعفوا يجري محدثين سلفيين وكل هاي ينبعي لأن الله رميك في أهل الصناع أهل الحديث اللي يجري أما هجروا عرب أما عجب هجروا ضد سياوة وكل رئيس اللي أو سقوة وفلط أو بيع الله يقاب مين هجري مركز سوري مية آيات كلا كقابان يجب هو محد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر مركز سؤال ويدي حدث سلفي تاي آيات دان قاف كتفهمتي إمام أو من أئمة المسلمين وأفهم كم بعد والله إن المريض بتظهر وأنا أقول إن شاء الله تعالى وحنا لنا نوع كتاب والسنة على فهم السلف ومن يمكن إذا كلمة دون كل واقعية وإنه هلي من إمام كلمة أقوله من الجزلف وإنه نقص سير لو عمل فلم الجزلف وي هذي وهم أركب عنهم كتبت ما شاء الله هيو إلى الاختلاف سنين المال على السوق كويس ما أقدر نقص جزيلة التوصل مركل وقف لو غير جلا لو غير جلا كان الله حلاه نقص التوصل أيه أجر وده سوية هوي حضان اللغلغ لغنا ما أنت مرضى هلا هذينا حضان هلا دون إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله بعد فردان واحد إن شاء الله ساعات من السفر المواضيع اللي قال إن شاء الله لكن قاف لا تقول صوت المواضيع اللي مقلي وكم إلا قهلا وحانو فهمني أنا وهذا الشيخ ها علماء تقوم والحزبين إنا يقول كل بحيين بحذور هذا هذا في الشيخ أنا ما قال أيتي ولادي في الدنيا كل بحية قارنا واحد الحزبين باتي يقول الحكومين باتي سعود بحيس يعني علماء الحكومة نبازنا وما نقان وفينينا وما نقان وما علماء وعلماء دنيوي وهذا المنبحي ويقول في الكورة هذه سعود وطلوب هذا هو كلاك الله أمر الجماعات الإسلامية النباز وحكاها الله وحكاها الله الفينين وحكاها الله الباني الباني وحكاها الله مدده مرك فرق يا رمان الشيطان ربع وقود هي هذا الباني وكيري وإن بينه كان بكري إيه جريب كان حرب خريج كبعي صوبح إيه أم الدرسية أحقرك أبابلا أعلى كتب كيسة لا مفكرين كيسة لا مؤلفين كيسة لا أعلى كلاسارة شيخ من الشيوخ السلفية وكل يوم كملوا ألباني سؤال وكال لا أخبار عليه لكن مسألة جريب كان إيه الأمان هو جاي منها يا ربيع المدخلي إيه وياك سجلان شو المحل غير هذا وقبل لبراني إيه أركان تيجي جريب كاس ما صحوة مباركة سواء صح صحوة مش أومة ما كوح بركة يسنبع وخير له سواء كوح شؤم وكتلو محاطة صدق كوهي إنه باز كما هل يعنوه وفينين كما هل الله أيوه ألبانك هل ما أيوه فريبك كتبت صوت صارا إن بضل كتبت أيكوه الجهن في حركات الإسلامية فقط فلان وفلان وفلان وفلان وسئالة وصبحة سئالة الله نشريه محاك الدنبي ياك الدنبي دولة سعودية محاي فجي أيها كسي هرشي دعوه الحرطي وحبس أقوله درت كوا أنا جعانه في الدولة السعودية يعني كوا أنا حرفته ولما ذي كله كوا أنا جعان سيسه مؤلفات في الإفاق سيسه ما هيكو بعض سؤال ما هو كره سياسة دولية أيا كذا بس دولة كان ورم على سعودية أمريكا دولة سعودية أيا الرياح في بريان كان صار توام حي وعلو وش في دولة سعودية لمن كان الدولة دي كسورتها دولة دي بربرنا يما الدولة سعودية الوشكي لمن كان لحيلها لمن كان مبعضيننا بالمناسبة هل سعودية سؤالك ونويرا دولة سعودية لا يبروبة سويتي لمن علمانيين ومراكز حقوصة وبرتا يوروب لمن من كان ودادة ورقا لحرق برنا ايا اللون الدولة دي كري لمن كان مركا عكتا لصاري إما ايو قيبك قادتي ودولة دي كتبتي ولا دي كلي ايو غفلة على غفلة سعني سلا يهي وحي جرب السير العلمانية دي سينا ما كان الله ضربيه ولكن العلمانية السعوديين سعودي والسوقي وربي سحوه إلى كتخلصان أي سيقة في الله سانس لا يعني كسك معها أي جرب واحد أمريكا إن الحرير ونمضي شاوك سعودي من سعودي ويقن وهذا رجع أنت على الحرير يهدى الفيل سوقا كان كالي عن قدر يحوه جروب كان أبابه لنا عصر الربيع مقبل أي وياش يهين دغالك أي كوها يان السحو الإسلامية أما أنك هذا ما هي مثل جماعة الاتحاد الإسلامي الصومالي هذا صاحبنا إذا ترى أي كوها يسيء وابدغ على ما هيان حريق الباتك صوفية شبابا قبائلك ونوابدغ على ما أقرأ نفسها وما هي مركب حاجة يا ماشي حيا أسباب تركيزك عن عادي هاي الله صاري سحو إسلامي إلا بربريه ولقيت شيء المتشرقين الغربيين ومؤامراتهم العلمانية وفتنها وفسادها جدوا الصومالية الجبهات القبلية ومشائبها ومشاكل لقيت لكن وليس كل صار السحر الإسلامي محيطا عنه نحن كتير مشكل تنكر حويا جنوب كان عصب من حزب عصب عن هذا حزب هو عصب ولو أن أركان تنجهين فمعي المقبل وحن شرعية سينية يقعان سينية دقال باشرة دقال صفحة كده حياة سحوة إسلامية يا غربي غربي وحكا أذنابها علمانيين هيا أوعى أذنابها جنوبك وحي جرب سينية قابك أنو ألباني مباد عثمين كان لماي مدرتنا عصبان كان الله يا مدرانيسا هو أن أركان تنجهين وحي جرب سينية شرعية السينة هي يعني إلا لبقى لم إسلاميين الشرع دين تقفتنا إسلاميين إلا بابيو إلا حرحرو إلا تخلصو إلا شرع السايد لماذا؟ مصر مثل والعداء شوغة فولد باكا نسان كل حران في قلباتك مركي الله افتوضى اللي يريه هذا لمن كان الدنب جماعة الأخوان المسلمين أما جماعة كلا يريه هذا جماعة هو الدنب هو موكر موكر محا واجبه وها ممكن واجبه إلا جوليو على الدولة واجب على الدولة أن تقوم بإزالتها من حبس وتشريد وقتل وتعذيب شرعية سينا يا مرك شرعية سينا يا وأي قرب قطع برها يا دولة دي سلامة لدى قال لهم أي قرب النقضة أقول قرب النقضة هكا البيت لبتها نباها ساحة الإسلامية يا الغرب بقال بانا قد حي بقال وحي نجلية بقال داخلية وانا فائدة لحي وانا غير مشغولي حق قبل الله هدا صوفي حق قبل الله هدا حق قبل الله في قلبتي هدا ما شرع لي شيء عبد العزيز انت ما تشري قول له قلت لك يا كريستيان قلت اي كل ما وقت والله ما هي اي كلام والله كم مشغولين انا غير مشغولين انا ورمت المحي رهدان والمحان كتوابنا بكون مشغول لي حرب داخليه نقول حرب داخليه وان لو باهنين اي نقول صار تاسان كل هي لكن انا مصاف حنوني هدا انا ديار وهي يوم يقدر ده يبدي الله بلوط يحيي مسألة دينية لا جهل تهرب على سمين هيائي ولا عرر هيائي محن كورا هذا لغ ولا جل هيا أفنو وين ما ولا سوف ده لغ محن قلنا أفنو نفسي ما ولا نقوى حلو قلنا حاس برهانك وأنا حاس برهاني نو الله إيمان هيا ترى أمنا يحيي مسألة دينية لا جهل أما ملابسات كله مسألة هو أنت وخذ به نكي مسألة هانو قاطع وقنع واسيا لكن ملابسات كأيلي بهي يوحي لها كده انترا هاسو حويني ها انا وقب حي وحي مسائلة وديني وديار ساك وقويني انا شو حاسب اسبورك وانا شو توسيم هو نبان هاي لكن روحي كالله ساك ما اني لقال مسائشة سئل من الله قاله الله حورتو ما شو كتو ما سيوة المددي ديرا تقاط ديار باونا ايد عرارة سمتك لوق فقارا فدينا لوق قلمين تهرب صمين لنا حقها عباده من ثانية ورئيس مجلس من ثانية ورئيس مجلس فان كإسبانية اللي قد بيجي فردك يقول لكم فانو فقارا فدينا بقى نجا تنعكي عنو حق البحي كتاب كيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي لا يعني إن ما رأي موطيع يأسد هايوي من نجد الجلين إن عن قد قلنا موطيع مركز سيدات بيانا يقول لها بغضاء ماذا هاني تشعر وإيش حسن حقولي هذا إن شاء الله ما إيش حسن سياس كله إن شاء الله شو حسن هو حسن تايز جدا موضوع هذا إذن بي وكان قاتل سكيب أي سؤال بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد أرتو وحي الله وعيدوا يراها توكتو كذا المرة راهي تاني كملي الشيخ مقبل نوانين علماء وانا قلت الكرة سيدة علماء الشيخ رضيع نواسي وكلا وانين علماء وقادلي وانا هو هذا اللي مركا مركين هذا واحد انه رأيك كيد مركان لبس ساعة صدح ساعة وذا نقاشيني انا اسوافقنين انه رأيك لكن ازاي قدال محو كجر بها والله كجر بها لأي شيء لكن هذا السنة صحيحة يوم ما إيمان مركا لكن مركا واس وافقنا وولبا وحو قرينا سلفيين هاي أدو على كل حال ورركا صدعنا ومجل هايو نيات كان عمو كما هلا لكن وقائع بهل كان عند جوده هورتا ينشيقها يعني مركا مسائل كثيرة هذا إن أيسان مارتي وحان ابن تصحى يا أصول أصول إنينا نهين مسائل مثلا هذا طلب الإمارة إن أي حرام تهي وحي رانو محروس لكن وحويا نهي كسوة أرودي تنزيه اللي بدين يا علماء ومركي طلب الإمارة أن نكون لكن واقفنا طلب الإمارة إن سداته لكن فرق يأجره وحانا لك هدد دون إن ما طلب الإمارة لكن وحويا إما إسلامك إذا ولديسي إن السعر إنه يوحى كالاللباء إن أن إرهدو أن إذو حسن ظاهرا وإن أن مدح النغض فرق قاسنا علمدو واكلا تقان وفرق كالدوان ومذناء أي تهي إعلاء كلمة الله مذناء أي تهي إعلاء كلمتي مركا فرق قاسا كجب مركا إعلاء كلمة الله بان نغوص عن الدولة الإسلام إلا هلو لكن أمص عن حسن ظاهر إنه مدح النغض إن كلا تاسنا أيضو حارانا شرعي كاهين وعلو ضد سلامه وبضن ووليب الجلاء السنة فيه أي مارت أي أي أي أي أي أي باركي محايا هاي أي أي دعضي تاثرت مارك ساسا أتصي إني سو أسهل بدعي أه هدي حتى يبدو لسو خلافين وصنع هاي باي عادة باي عادة وعهد وصح واسكمت ليشي حوضة عمر أنيقى يجيس يقول لي حيي إنك سوانا قوة فاقصاني ورك سيدي ويقولي لكن وحي هيد وحيانها أنا أقول هذا وأن قرنها لو استمدي وأنا كنت وضع إلى هذا واستمد وحش محظور شرعيا ما وأن شيء أيانتينا ورجع منك إلى بس كاتيرا صدق دكتور نواكرن قاشين مركور بدء كل إطلاقين سنوسو تسلسلين إنه سو تسلسلين ميلبان إسلامي من ليس من الدليل كده وأهلنا لكن هذا كم دولة يبحث يعني كطال لما لا أيضا هذا هدي حتى لسكو خلاف إذا دمها لكن وشيء فعله وأفعاش ذلك سمي عربتي مسلمين في الجاهلية هاد مسلمين في الصميين وحد محظور شرعي هذا حتى لسكو خلافنا أصل ما أصل ذلك اللي بتبجيعي ما الولاء والبراء ذا سبيت ما قرنا يولاء يبراها تدخص قطبة سيء أفسرة هدان عملك وديدو من كان نصيه إيه هدان مارت من كان توح لسكو وافقنا عن مارت يعني إسلاش قينه وعن ذلك يغتم الجزنه من ولاي الضبارة لن أن كل الضوء وحن كل والصحابة حتى هو ديرين ديرين سأي ديرين وإسدلين حتى ما هو حين قلنا ذا الولاء والبراء وردك وكبر النقضمية وحيرنا مالا وكبر النقضمية مين مالا لكن هو ديرين ديرين ساسونا مركة وحويا وحن الأمرين أن كأمسنا والمارث منهج أهل السنة كجرة إن من مارث أن قولنا تخطي عيني مارك وحويان معها الولاء والبراء هذا سيدا أي وشيقان ولا رهي ماشي أي تججر تو إن من كان يعني أن توح اسكوا فقنا وحاس أن اسلوا ونقو وحي كالصبح هوشاس أن أنكو أن أنكو لهانو ولاء وبراء كما أقاني هذه حاسة تيمادنا أصل كنوع عاسم مجره هدنا وحويا أن نجا مثل منهج تيجا الولاء والبراء وكجراء إن أي مارسة يعني مسلمين إسكوليين موحدين تاهي ساس وطالة وحيارا أسوه شخصا وضن وقوة صالة نوع عاس وطالة مثل ميسا استريان كسو قالان إيا في هذا ها نحن وحن ونحب أهل التوحيد ونواليه ونبغض أهل الشرك والعناد ونعاديه ونرى أنه يحرم على المسلم قطعيا موالاة الكفار وحبهم وطاعتهم ونصرتهم وإعانتهم على المسلمين واتخاذهم أو أصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين وأن الولاء للكفار منه ما هو منه ويا منه ما هو كفر صراحا ومنه ما هو معصية ساس من هجهان وطال لديه عند العربي صفة عن تقاني مركة تاسنا ولا لي ساسا كأمزا تنكلي تجويز الفرقة بين المسلمين هذا هو تساس وابا مدى عن سكوك جنين أنا بنا وحان لين أدين كمسلمين تكالك جيني أيوه الوحي لين أدين كالك جيني بس هذا ما يشعر في رسل صدح لين كالجيرا هذا أحمد إمام عثمان موسى داعي صدح دودان محن دوان مارت بلان مكة يا هاي وحير ورورا ليال يمنك أن سعوديين تدور ذي هايستان أي هوس قلان خلاف سود الله ما أركاي أنك حوغا يرو وحان هالسلوفيين أو بد صوفية علمانيين كلها جزء خلاف طيبنا أنكم نبابئين إذن دفاعين ملك ورورا ليالو ما ركتين مهلك محلوها أن ما ركتين أن هشين أذين كنا دبك نجد داي أنكم نجد كدين هوشان أن سلوه وحي وجوا بين هذا وح أن لقى أن ما ركتين تحاد وقصوا أنك ونانا جرميني حقنا ما أشي أن صوار أنه عضيني حق عضيني ما إذن جيديني لكن تشويهين تان إيه ما ارتداد بيديننا نصر نغطان تشويهين تان إيه ولا يتفريق عن نقد داي مركا النبي وحانوها يستنى هل قولوا السلفيين ومركي ما ارتدى أهل البدع إيه وبالكي محوها أهل المانيين إيه بلاي إيه لقى الرئيبه إيه وحي كفارة لقى الرئيبه كيلي قوز حلي يرو ميساج جفتي بر يرى بر تيير إنا كلا تفريق سينا نقول إيهين هايسان والوحا ضبل فيه أدين كنا وحليدي مسلمين كي تلات كلا تفريق سه مسلمين تمر كأن كلا تفريق مني وأدين هو كلا تفريق ذي بس في الدفيرية موضوع أهم حقيقة حقيقة بسنيسة ما هو حقيقة بسنيسة علمانيين دي هي بحال كم حي اللي صوفي دي هي مارس يكون كليته هي أنت سلفيين تهاي أنت مية أجار سقول لي حتي مرك أنت هذا أنت اسمه هاي ستان وباب كلا عن كلا نغن هذه كلنا أنا جلبت إذا أنك لا تفريق لينا أنه هاي سن إسلام مركز أنا وهذا التفريق الجيل كرة تفريق وتفريق ونسبية وتفريق نسبية صح لكن من الجيل كرة أما إن اللي من الكبير النقض وضبط أنه صراحيين ضبط أنه صراحيين إن الكبير النقض من الجيل كرة ولا معها أنك لكن معصية وأنا أنك إسوها يسنو ابن كيني كرتواج أنا جينا وايدين هاي سنة دي كنوا نوع هاي سنة أنا تحريرين من مرت نبدأ نتاع القتال في الفتنة فالفير هذا خرطة واحد وقاتان وحويا هذا علمي قلبارين وعجائي القتال في الفتنة أحاديث وقصة أروح لكن مسلمين تبكلمين مجمع معها القتال في الفتنة إنه محرم بل وحويا مركي أحاديث يشرحها إياه بل هذا المسألة ذا فيري وحي يروى إجماع وإجماع كبدي بسم الله حلقة ما صارني مركا وحي يري هرطة إلي المسألة ذا اسم حرم تاي هرطة مجرى مجرى بل وحلو برنجها وحويا صحابة دي قاربة كجوك سيدي صح أبو بكر يا أبو نكلي يا أبو هريرة يا نكلي يا رواك جوك سيدي قاربة قاله لكن مركا حتى علمان وحي كنت حريريا ومركي وحويا مركي اللي قد جوك سنية ومركي نيكي حق لها هذا نقول ابن حجر كل علماء الله صار سيكون له مركي هذا نقول أما إذا هبتنا وحويا وحويا إنتو ضبطا هذه حقي عجيها وإن الله قال لهم ساسان اللوذنين جمهور كفاصة خلاص نصها ابن حجر إيه رب ضمن علماء مركا أيجا اللقطة إذا مركي أن كان نقاش إنه قتال في فتنة مركي أن هي تحريرية أو مثل تحرير إنه أبوه ولو هذا وكشي جينا يقول لها مارت واحد بين حسنين لو قدومين أتوقع سك صور كهوجر هذه لكن أما جه هذين كي واحد نلاقى هاي إنه كجيل لا يقولي بينا سوا فقنا النوري هذين كي براء المفارق وأن ما تمشي سجود مركي هاي إيش سك صلاح كده جينا هذا وأمورنا وريتها لكن وحويان بعض مسألة بحال كمحاها إجماعة ما يوحان أجل قتال في الفتنة وبحال كمحايا هو مركة أي تهيب في الفتنة أو مركز أنه مركة عن تعريفك عن كامي وأها إن يتهي مسلمين وكد قالما هي شيء دين الدين في الدين هاي الملكي هي عصبية كد قالما هي وحي الله مير ساسة تعريفك إذن قلنا مركة عن سلبار مركة تاسنا وتاس مركة ومركز ويا مركز المسلمين تسكبوا وافقتني حتى هاي وابد من المرة مدة كلا وحويا مركي لكن أي سن تازهين الدين أي جرت ماشي دين لو قد قال الله تاز فتنة ومنك عباني حد يهنا واسدي مركب مسألة التحريرين اللي أبوها تأييد لفتي بمركب مسألة أصلية بها مسألة أصلية وخلاف كذا وكان يستبديعين معها اغتيالات كاسوار اغتيالات كا ولو هذا ورر وشيك شيكي أنا قريمي من ما أنا ماهم كله يرقو مصور أحسنة وحوائي يقام مصور أحسنة آه ما حيري بذلك خمرك مسألة سورو أنا قريمي لكن مسألة عن اغتيالات كا اغتيالات إسلام هوا بناي وحي مركب كوحي رمتها النظرة أو قنين كاني أو أسيقو مركب عن اسكو خلاف سنهاي أي كوحي رمتها وحي بنانتها وحي كبنانا ويدي لكن أصلحان إسلام هوا بنانت مركب مسألة أديقو خلاف كرتيب ويدي مسألة أصلة وهذا اسكو خلافنا تبديع كيني سنة ماها اسماء هذا اللي اسكو مقعابه أيضا لفتي دواسيد وكالي ما اسماء عن إسلام إيمان هاي صحابتين وكاد عضي هو جرتين مهاجرين جرتين أو نصارى جرتين أو مارتق أسماء قبائل جرتين أو حيال بدن بها جرتين أو كدنا كوو أن مركي هوري لأقوانا صوبحي أهل الصنة صوبحي أو حا صوبحي والجماعة صوبحي ما كوري لما أقول أو حا صوبحي أهل المارت أثر أو حا صوبحي السلفية لفتيدي أو حا صوبحي مارت يعني أسماء المركة وحويا أسيادو عام مكينت نفتيدو تسمي قيت أو سوحا صوبحي تيب ذاهبتا ومارتي حنفية يكل وحصل هو واحد لكن قفتي مركي ولقبته قلوا ذاتك أهل علمي انتقبتان أي رهدان ورميع عاسو وميع حنبارسا وحيالو إسلام في كهر إيمانية أما خلافسا مركز من علماء وكتر ما موجرة وحان وحوية ونوع عاس كجي وكسدة وركاس ورطة وركاسة ورلقاران كلا وركاسة ورلقاران أنجونا مجان اتحادك هذا مارت كل واس بدلي لكن مجايدا أن لبحيني إنه بازن ولا تجني ومارت هذا الناس اللي بتسوى حيال القرآن أهل الصباح لكن حيال من كي أنصار وصن السوداني تبضن والمسلمين هم مجايله أي له لحريرة أنجنا وين لحريرة وأقولتني ما مسائل كان ويدينا وأي ويدينا يو كور رم مارت وهم ترديد كور رم ولاي هيو مجيب وسوق هذه وكيل مكجودنا نمور من علمه النوير اللي مجره ما قلنا ما هو وحو حنبارسين ما قاعد عمله وحو حنبارسين هدو حنبارسين وح دينتي كسو هرجيدنا والله فيري هدو وصان حنبارسين دينتي وح كيري ماني وصان أمان لو قلت لك مين استماع اللفتي صان واسد وكلا هدو دينتي وإذيقية وحا حكمتا بالكم حياة تل آيب حياة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعاون على البر والتقوى بر والتقوى كان كلام الإثم والعدوان تاسع حكمته تاسع حكمته مركب وحاسة دي كي مالان أم بالصيرين يقاب كي مجي مالين كان كلام وحوى حدودة هذا حدودة إلا فرين كري إنكلا هذا يقول الله الحمد كتبه هرابة ليه وحوى أصبع يد أمه كتبه هرابة ليه بهالك المحاية جهاد وأي شيء أيانا أيانا كتبه هرابة اللي جهلا يقول الحمد لله رب العالم حكم بغير ما أنزل الله فالوحي الإيدان وحن كأم زنايد تسينا أو أنا كأم قرني والله يبيو إلهي قدر الحكم في الحكم بغير ما أنزل الله وعن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقا مطلقا في سهد إما كفر اعتقاد ينقل عن الملة كجحود أحقية حكم الله ورسوله أو اعتقاد حكم غيره أحسن منه أحسن وأكمل منه أو اعتقاد أنه مثله أو اعتقاد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو تشريع القوانين للناس وفتح المحاكم لها وإلزام الناس بها رغبة عن حكم الله ورسوله وإما كفر عملي لا ينقل عن الملة وذلك بأن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاد أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه بالخطأ في نفسه وهذا العربي هو حنقرى وحنما لين وقرنسا وحويا ساسا كأويا وحنك آمسا وحان أوصول رقا سده وذل شيء أوصوله العلماء هان رقا سنو آمسا علماء نفير ولا غير وعلماء نلقوها يسكي علماء نفير وركن كني وحن رأى العلم والعلماء مرك علمي يسكي وحن رأى إن العلم إنما نشاهده اليوم في مجتمعنا من التفكك الاجتماعي والطغيان السياسي والتردي في المستوى الخلقي والانهيار الاقتصادي هو الجهل عن حقائق الإسلام وقلة العلم بالعقيدة الصحيحة. لذلك ندعو إلى طلب العلم الشرعي بكل الوسائل الممكنة المتاحة المباحة، ونأخذه من مصادر أهل السنة الأصلية، ونعمل على نشره، ونرى أن العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين. العلماء مر، وعلماؤنا علماء السلف من السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة، علماء السنة وحراس الملة وقادة الأمة، أهل الخير والأثر وأهل الحديث والفقه والنظر، ورثة الأنبياء المحيون لما مات من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا يذكر عندنا إلا بالجميل، ونوقرهم ونواليهم، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ولا نرى لأحدهم في هذا أو لطائفة منهم عصمة، ولا نخالف إجماعهم المعتبر. ووكا مركا هل كاس العلماء الكتاين مركا ولا ليال وحيالها مركا هديئا في لنا وحلس خلاف وبهلك الجوهرية وأصولية والسكوت الدعية والسكوحنا وكإيمان كرمها ساسا مركا وحان أولينا هاي وحان ووح أرتياين وضعيا مركا أن جهوه كسا سنة أن اسكف همنو ولماذا وحى أن جروي لفسر أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عن إيران نب وحى أن تن علموا الدين ولماذا ساس إنه جوابين وهل لين أي قاتل وأن مركز أنك الدينين مجرا ولا غير أنا جالس كل نقول إني هم علشان سي أنا سوف أهمنا مركز هذا نسيدي يا بزيارونا. السلام عليكم. الله حبيب أسألك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهتا وحايا يقول رأي انتانا نهدلن الشيخ محمود سؤالا ويدي لها ها أهتا سؤالا ويدي لها الشيخ حسن سؤالا ويدي لها انتانا نقلن أغنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرتى الشيخ محمد وحن ويدي لها وحلقها الله يحفي عن وحي لو لو إن هرين لسوء قدية سعان هده ولو مشكول وما شالي إن وحكا شاقة أما حلقك اللي يحل جماعاتك إن ولماذا ما أنت جوكتا كما يراه أي لما قايبو ديه الباني نوامل حزبك من كارقبها طبيعي مقبل هجان شأننا وعمل ما كدر سنريه هذا ما قاله مشؤوم ويربوك لا شوف مشؤوم ويربوك وحرب مركة إن أن فهمه الباني وحي أشر محمود كفهمي مسألة الجماعات إنه ناشي حدان مركا اسكو فهم نغنى هذا هو الباني من هذا الكيس ولماذا وكرها بينا حدان اسكو فهم نغوى اننا هذا هو وحيكو جلد انتا حذلك شو حسن هل سؤالا ويدي لها او كسب سن هذا الكيس شو حسن او مغايين لبي حكرة ان لا تميز كرة انت اسبوا مشت حذلك انك فهم oo qadiiman magacyadaas la labixi jiray su'aashid markaa waxa way sheekh xasan ma bannaanta in dadka loogu yeero ila jamaa'at mukhtalifat almanahij in dadka loogu yeero oo ay fasaxada da'wiya ay jiraan jamaa'at da'wiya mutaaddida mid magacyada la yiraahdo tabligh tu la yiraahdo sufiyya تولى يرى أخوان مسلمين تولى يرى دمارة اتحاد تولى يرى سلفية waxa noocaas oo magacyada jamaacadkaas daawiga inay jiraan sheekh xasan diinta islaamka ma ku jirtaa oo wixii alle iyo rasuulkiisa loo soo dhiibay jamaacaadka sidaa isu khilaafsan ku jireen su-aashaasan sheekh xasanna aan weydiilaya mase waxaa waajiba in dadka muslimiinta loogu yeero hal jamaaco hal kelima baga bax بسم الله الرحمن الرحيم في واحد من المهم حزاك من الحوي جماعة من الاسمين جماعة المسلمين مها جماعة جماعة المسلمين تأهين مدى أن نقوى أن خطر سنة اعتصامه كله ما الاسمين كرامة صلى الله عليه وسلم بيع أي أهد مقادك منع من لبه كرامة دينهان ما شرع بهم تغير الشرع وتنطاع أم الدواء تان أم الدواء تاسوه ومدى هرب ساكن لقبل أبو هذا لكن على هامش كلام بخصوص عنه هد الباني يهجر الآن كالقاضي شيخ الباني وشو من علماء المسلمين السلفيين أرتي سليهي اجتهادات سليهي فحن من كان غصوا دقالك أن من كان الكتر أن كمتر الباني دقالك الكتر أن من كان يترديس كنوع عن إصارين الجماعات الإسلامية ما فيه من السلف والإخوان والتبليغ وغيرهم أي صار المسار ولو يقول المسيحي الربيع لا تدفع ذلك من آخر سنة أم لنا ويقول المسيحي مركا لو يدي سيد قدب يرقى اللمدة وأنا أقول لها سوقها الله سوق وما الله ربيع أنت كتب قروا أرهن حولا منك سواد ذلك لكن ليس عالم بل أديبا أيها أخطانا وليها وقال الله لكن سوق ربيع وقال الله يستجديد كوصارة ويقول كتب قال لفي يقم يشعر قرسي ألبان مقرسي فرنا أقول بحي واسد أول أما تمس ألا الجماعة ما الله صوين كرام صلى الله صوين كرام ما لا عمل الله بحين كرام ما لا حمي يلان كرتا أهد يبع عم غال كرتا واحد من أنك هذا النووي أبرها منه شعي وحي قلتها وكبر حالي بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم خرت وحو هدي أي عصوبيه وصين كاس حبه الدينين هذين اعترافه أن ريو حوالي جماعة وهو وح عصب وزبن كان وصح إنه لا عصبيه سيما عصبوه هذين وهو وسوجب جل جل لكن وعن هذا وح زبن كان عصب واجرة مركا فاتك أهل سنة مركا وحا عادوا الشيء أن هرؤوا جل جل هدو جنادو وحي راهدان إقرار إيو نفي من ربنا صنعي حتى يستفصل ويفصل معناها جماعات كان مركب مبنائهم مثلا مبنانا وحي كو إيمان إيسا ما هاي وضعت إسكب بنانا وإسكب بنائهم داني راهنو هذا هو جهل إلا وحو الباء كو وزجرة هداني راهنا مبنانا لقيا أبو مارتة وحقا أما مارتة وناك وكجروا إنا ديدي مركب واحد جماعات كصنيعة عن قي عن هرت عن عن عن فيرنين هدي فهاي إسلام كي هدي إسلام كي كو أي سمينا يا وإسلام كي دتك ويريا وأنا سيد أقول ماذا هاد معنتي عبادنا أساس وجد جواب من بعض كمديا هدي إسلام كي ويريا هيا دت وصلنا ويريا هيا وحالو ترنيا وبدونا ولا جودنا وحويان وكلا كلا سرية آهي ماي وات وهاني ماي وحن ربا وركان ناي كلامه وركان ناي كمل كجماعة هانا ربا لا جماعة هانا ما الله يستأسر ما كتنس وعن الحركات الإسلامية ونرى أن الجماعات الإسلامية التي تنتهج بالبركافيري التي تنتهج مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة لا تذم جملة ولا تمدح جملة بل تذم وتنصح بما فيها من الأخطاء والبدع وتمدح بما فيها من الخير والغيرة على الدين والدعوة إلى الله وعداوة الكفار، ويكون قربنا وبعدنا منهم بحسب قربهم وبعدهم من هذا المنهج، ونعتقد أن دائرة الإسلام تجمعنا، ونرى التعاون مع جميع الحركات الإسلامية والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم. قلت أنه انت أسان كنت بمعنى واسدنا عن أم لين منك ما علماء الإسلام كما أهل السنة والسنة قوان مر دائرة سديك جيران إسلام في ذلك ويريان ووليب كتاب في السنة ويريان وضب مسلمين هذي سلف الصالح تكو التقيدان سيدا يضوى كلنا وحويان وسلفيين لما دها يمركا وخاء مخطئين ما أهانا وعصمنا ما لها وقل عصمني ما جرته ولول بخطأ وكدع كرا صوابنا وكدع كرا، لكن محل إيجايا مجمل كودا ما صواب كودا بدا ما سخطأ أودا بدا خطأ أودا هدي أوسن مركا خطأ عادي يهانا وحل ليه ومخطأ إليه هدي أي خطأ أود أي باكي أي أي نوع بدعاء كجيران، لكن إذا أيده دك ويرين فيهم نوع من البدعة والأرم مركوا وحيالها مركوا حويان إسكار إسكشيجي دواب النانت هاي أهدانا ما إسكن عدنا ما والدين وسط والدين وسط بين الجفاء بين التفريط والإفراط إسكنه مرك ولا لي الإحساس وحويا وحان لأن هاي منهج كان لإيجا هيا منهج كودو هدو دينتي يصندي كتو سنيا هنا وحويا غالبا وصح هدي أوكو خلدني هنا وخلد كودو بدني هنا غالبا وخطأ ساس العرنة مرك ولا لي المنهج كان كأمي سنة واسدة سوية بالله يتوفر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنت والله لغال وحا عادي أدو فرح سنة جماعتين تدعياني أنهم على منهج السلف الصالح اجتمع في هذا المكان المبارك مع إخوتهم من الجانبين الشباب الغيورون على دينهم الذين تجمعهم الصفة هذه. كنت أرت ولا ليال وكفر حسناي وحانت سيغسي فرحبا إن هدنا جلسدان مباركة حذلك كدعا يلا دوبا سيئوه فايديستان انت ماشان جوكتا اي انت مغن وحا فرحتك لئيه ان جلسدان اي جمعنا يسو هاد اتحادك كجرة او اتحادك اهولي اي ركب بحي اي هلا اتحادك بقلب انت وين جمانس سيدة شيخ حسن شايب ولا ليال وحنما لين يا بوركا من اميشان لو عيمي انه كهدلان انت كلا كل يدي وحسور دا وبسور دا يعني شيخ حسن ما انت كلا وحنو ملانا يا انا كوينة وحنو ملانا يا حتى في ساحة الدعوة انا نقوينة وحن قرنا يا انو دعوة مباركة وحن لسو جانقا ويكون يستقال بغلي شني تدواتي شيخ حسن waxaan maleenaya ragga hadda ittihaadka ama ku jira ama ka baxay ee dhinacyo fadhiya inaan daawada anigu uga horeeyay inuu ogi markii la yiraahdo zamaanka aan wax ka bilaabay walaas aan sheegayo haddii Sheikh Xasan xasuusto masaajidkii madamka Sheikh Muhammad Macallim casharka ka akhri jiray مركز الشيخ محمد الحري وحكاك على سدح الشيخ ورقني الشيخ محمد من هو عبد المجيد من نوى منك يا ها مجلس محمد شيخي عبد الفتاح ميوه والشيخ ابن المعنطي على إيشاب عبد الواحد عبد الواحد إيه منك لو شيخه شيخ عثمان لبيد قرت الزمن كاسا أنا أقول دعوة الله وحكي صوب الله شيخ حسن أنت أهلي جماعة الإسلامي اتحادي أنت وذا بسائيا أنا أقول لجوغي دعوة أنا واعقي وأنت وضالب العلم أنا انت اصول جماعة اللي بسايينا انا هو وغسو هرجد بسماع اللي بساي سو هرجد كي قاسو مراحل الله كلا بابع ماهن بابع ماهن وهباي بابع تاي حدا من جلسنا ما امادين حدا بابع تاي زمن كاس اصيعة يا أيوة أنا من وقتي أنت يعني كجارو شيء كذا إن شاء الله زمن كاس السجعة مر جماعات كانوا حاولوا سهر جذي جارهن ولبا نمنك واجس دتك إخوانك ويا قانين أيه واحد لقي على إنه ملح وس وسر يلا هايان أنا ما أقول لكن دتك إخوان ويا قين أنت تكفيرك كجوين نمنك سبحان الله مر كاس وسهر جذي إن الصوفية ذا كفي عينه مواقبة فعلا ورمسنا لكن أعوى سهر جاذي مركز إن يسن علم غدنين برشديس سهر طبعا سوستا فكرة وكال إن تلقى بالله كتاب الدهارة أبو شجاع أن تلقى بالله حجمك المرة اللي اسكجوج وحد اللي يرانا اللي يرى تفسير كالشيخ مريد إمادة اللي يرى صباح وأنا قال لي أقول هذه تفسيرك الشيخ مرود وعن تجديد وأنا سوستا إن الحديث كلام العقون ولما أنا قال للربين إن لقفة إيديس في الزمن كاس وحي وحي يقيم هذيبا وحبرتو الجيران والله لها أنا أقول لما سحوين أنا مرم وأدن بأ والله كربي والله بطي حوالا تكفير بحي لما كو حوالا لنا قوي تكفير كمركو بحينا كو واحد انا الى في عناتي تكفير كهات او ايقال في عنا تكفيرك لكن اسلاك واحد من نفتين اكو حكسي انشغاق بي او خلاف داخلي كو واحد اسلاح لبحضا انشغاق بي ايضون كو واحد اسم مركب بحضي يان ورصدي حبني أبوه وينا مركز جماعة الشيخ محمد عبد الدار علي وعن الأذينك إيان من كان حاس كويست أيضا من المركز وحي النوو دقائب يان لبدا أنك وحوط أنك كنت مع إخوانك النوو دقائب شان هذا وحكول لي بمستقبل لهذا الدين وسيد قدب الله كانوا وحكول لي بهذا الدين هذا هو حكومة العدالة الاجتماعية كان هو حكومة معالم في الدرك واحد من ويس ليه مذكرة حسن البنا عن أول باكسيها نينك استعبا وابس كمد ورشيخه وحاتين وضع إخوانه بحيث كل عاي بحيث كل خلاف سنتي حدر ونولي عن رجينا يا شمحان ضد داروح يقولي عن سكو خلافني مركان وحي كلاد انكه الشيني مدحضة جماعة ذو دمد هجوغن يقوله هجوغن ايا اسلا دافوين مدحضة جماعة ذو دمد هجوغن يقوله هجوغن وأذنكم حاتر هذا أنه وحان نرى مدحضة جماعة ذو قوله هجوغن ايامنا مدحضة جماعة ذو بنانك هجوغن وحان اذن مركان نمي يردين اسكم هاي ستين مرك الدنيا اسكواست يا الدون اسكواست زمن كاس اسقا وحان اركاي اني اسكو هايستان الدنيا بحثيو اه فسمد ملحظة لكن ايغا دو اخواني ولا لا يوحى اسو كردي نزع سلفية اسو كررتي كتبال لهلي وكما هتسيهين انك النزع داس وان سوق جارسيين انك يوحى يلمدها نزعادي أسوى كررتي وأنا السيين كتبه هذي أولا نسوسنا محاق الدائرة عقيد بحاوية حال حبو يرو هستيه بوري نميو حال كان حبان هستاه بور سبع نقلستا حال كحب أنا قيل ننسي الدقية صاحب كي وعبد الناصر رسول الله روحان سبق عذاني كتاب بوغان سبق عذاني وقور سنة وحبالان عن كدهون ومارغتي أشاعر جنيالكي كلبا وحبنا عن كرسا جماعة الإسلامية لسمي اتحادة لسمي انت عصر لن هرت ولا ليال أنه أسجر وحنقحوا معي شيخ حسن إن أو انت تاريخ دي خلافك بين الاتحاد انت كهد له أو سنكهد لم أنه أنا أو سنكورم لأنا لسنا من الاتحاد ما يبهن من كان اتحاد كواتر سنين وحن نبوض عممي إن أن نجدنو قبيالب عن قوة السفوني وعن حرب الخليجنا قوة السفوني أي شيخ نبوض عممي وحن نقول إن بغنى يوقتها إن أننا اتحادنا ولقيك أن نقل أروب كان السيدي سبا أنا واحد الدنيا اللي يرى حدام كوها يستن مبهر خريستان محن كرروا ده لأن الدنيا كو قبصدها أرور كاوها كبتين ترى بي كبت ده مال كبتي أعبابان أنا الدنيا كو قبصد كوها سياسة واجران حدا أنا قهبه أرور كان مبا فرب مسارين وحا أنا قهان كاد لأي وحايا هيد مسائل دينية إنا أرور كان قوست مسألة ده جماعاتك وعن هذا الشيخ حسن ويديه وعيلتها لما ننكي وحفاه ما يوام مغلا الشيخ حسن ايقا ما جوابين انك سألها هاس انك جماعاتك الشيخ حسن او اي صفاي اي حكم مدهن انك جماعاتك ساتنيهن ساتنيهن ما بكررهن بابك المسلمين تا حال جماعين لوغو يارا مية الدين تا اسل كيد بيهي بس الجماعات دين الله يرى دين تأسل كده أنا سؤال شخصا ويدي شخصا إيجا ما جوابه إما بهن إن جماعة الله يرى أصلا إما بهن إن جماعة واحد الله يرى أصلا إما بهن شخصا إنه إيجا جوابه مسألة الولا والبراء رمتي ولا ليا الوحبا اسكا قريب ما إنه مسألة أس أو شخصا يري وحكومة ولا إنه وحكومة برا إنه أو يري أنا يا شيخ محمود أسلحة جيني سلاشي نسدحت شيخ محمد أبو شيب يعني أحد كواتقنا وعمالا كذا الناس اللي هي شيخ موسى داهر ويس أو حزب كتر سن اتحادك هي كذا نوع هذا السنين سؤاله شيخ محمد الجديد هذا شيخ محمد حسوسين هاي ما قررنا يو شيخ محمود هو أديبا ينقى شيخ حسنا اسكو عقيدا وضنها أنا كذا لكن لماذا يدم حق السحقنا لماذا يدا سنة قارة محان اسمه حبنا او اسمنا او سموه حبنا شو محمود سؤال شاس كما جوابا صورت اي لماذا اسمه حبنا أنا أن سحب ويني كما جوابي وحانا ما شاك عاد إن حزب والغدس الولا والبراء إن الغدس نفسي وأي كب حذي ما شاء وليه يبريه للربي إن الغدس إيمانك يا إسلام نمدي يعملك صالحة فاشو كم وقتك